الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب أهل الحائل والمغيب والذي يحصر الحسادة في أمواله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها إلا الحاملة المريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يطمع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجد لصاحبه شيئا إلا في خروجه. وصية الحامل، وصية الحامل، وصية غير الحامل محصورة في ثلث وانتهينا منها، لكن قضاياها في مالها هذا هو الجديد. قضاياها في مالها من رأس المال بعيدا عن الثلث، انفاذ عطائها قبل ايش؟ قبل وفاتها، هل ينفذ ويمضي ام لا؟ هناك ناحية يا اخوان، المرأة في بيت أبيها وخاصة البكر يمنعها المالكية أن تتصرف في مالها بمحض حريتها، لا بد من ابن أبيها إلى أن تصل سن الإيش؟ العنوسة، صارت كبيرة وعانس تتصرف على كيف، وإذا تزوجت منعت إلا بإذن زوجها. هذه ناحية جانبية، لكن ايش لنبين او نلفت النظر الى شدة تضييق مالك على المرأة في مالها، ولكن الموضوع الان يبحث في قضايا المرأة الحامل في انفاذ تصرفها في مالها. نعم. الحامل كالمريض، وسيأتي تفصيل انواع المرض ايضا. نعم. إذا كان المرض الخفيف غير المخوف على الله. الحامل كالمريض في مراحل حملها كالمريض في مراحل مرضه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي مرض كان يبيح الفطر ولا مرض في درجة معينة؟ إذن مريضا عام، خص هذا العام بمفهوم آخر، مريضا يعجز عن الإيش؟ عن الصوم، وهنا مريضا مطلق مرض ولا مريض مرض يخشى عليه فيه الموت، يعني مريض مرض الموت. فإذا كان مريضا خفيف عنده إمساك وحصل له صداع، الصداع مرض مزعج، عنده التهاب في الأذن وعمل له صداع، عنده التهاب في العين، عنده رجل بيعرج، ليس على الأعمى حرج ولا على، فهل عرجه في رجله يجعله مريضا يمنعه من التصرف في ماله؟ لا، لأن هذه أمراض عادية لم تكن في العادة وفي العرف أن يحدث عنها موت. فإذا كان مرضا خفيفا فالحامل مثله إذا كان حملها خفيفا، إذا كان مرضا مخوفا منه الموت. وهنا عاد يأتي تفصيل في أنواع الأمراض. الحمى أنواع، منها حمى يخشى منها الموت، مثل حمى المرض الساير كما يقولون التيفويد ولا التيفوس ولا شيء من هذا، لكن مرض حمى الملاري أو الحمى الربعي، المرأة تجيه الحمى ويأخذ كنين ولا يأخذ دواء ويتعافى، لكن حمى التيفويد يخشى منها، لأن يمكن أو الكوليرا 3 أيام ويموت. فإذا كان المرض خفيف يأتي ويزول في العادة، أو كان من الأمراض المستعصية وأخذ مرحلة كما يقولون الفالج، يعني الشلل في نصف، يأتي الشلل في النصف عافانا الله وإياكم ويعيش صاحبه كم سنوات وهو بكامل عقله لكن عاجزا في بدنه. إذا كان مرضا كما يقولون مرض السل، إذا كان في أوائله فهو عادي ممكن علاجه، لكن إذا تحكم أو استحكم ووصل إلى المرحلة الأخيرة يخشى منه، كذلك السرطان عافانا الله وإياكم في أوائله يمكن علاجه، لكن إذا تحكم في الدم أو في عضو حيوي في الجسم أو كذا وخلاص قال ينتظر إيش رزق اللي بقيله. فالأمراض تختلف، بعضهم يحكم عليها بأثرها على صاحبها، مرض وألزمه الفراش، طب ألزمه الفراش ساعة ساعتين يوم يومين ولا ألزمه الفراش باستمرار؟ نرجع إلى تكييف المرض، أهو من الأمراض العادية التي تعرض وتزول أو من الأمراض التي جرت العادة أن يخضى فيها على صاحبها؟ فإن كانت الأمراض الخفيفة العارضة العادية فهو كالصحيح سواء ومثله الحمل في أوائل حملها، وإذا كان المرض مخوفا فحينئذ هو محل البحث، يمنع من التصرف في عموم ماله، وله حق التصرف في الثلث ومثله